ومن العلماء ينظروا للقران يعني ابن عباس ترجمان القران ينهاه عليه ابن ابي طالب عن ان يناظره بالقران. قال لا يا ابن عباس، فان القران حمال اوجه فعليك بالسنه. السنه ان السنه هي بيان القران الكريم، فحينما تذكر الاحاديث فتقسمهم بها وسيتضح الحق جليا. فشوف كلام الرجل هنا الشارح رحمه الله يقول: وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ مش بس رسوله، واصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم واصحابه. ولذلك الطعن في الاصحاب طعن في النبي محمد عليه الصلاه والسلام، لكن في اناس يخافون ان يطعنوا فيه مباشره لان الطعن فيه صلى الله عليه وسلم كفر، فيطعنون في اصحابه. لماذا يطعنون في اصحابه؟ لانهم لو طعنوا في اصحابه هيبقى الرسول عليه الصلاه والسلام شخص بالنسبه لنا شخصيه تاريخيه لا نعرف عنه شيئا على الاطلاق. كل الذي نعلم عنه انه كان اسطوره من الاساطير. قد يقول قائل: وهل يليق بنا ان نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ اقول: لا يليق ولا يجوز. الرسول ليس باسطوره والعياذ بالله، ومن قال ذلك فحكمه والعياذ بالله سيكون شديد جدا. لا يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم اسطوره. لكن اقول: لو طعنا في الاصحاب هل ستعرفون شيئا صحيحا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سيصبح شخصية اسطورية لا نعرف عنه شيئا، على لا نعرف صلاته ولا كيف صلى، ولا صيامه ولا كيف صام، ولا حجه ولا كيف حج، ولا اعتقاده ولا كيف كان يعتقد، ولا جهاده ولا كيف كان يجتهد، ولا اخلاقه ولا تعرف عنه على الاطلاق. وانما عرف ذلك عن من؟ عن الاصحاب العظماء الذين حملوا امانته وحملوا سنته القولية والفعلية والتقريرية فأوصلوها إلينا. فمن أراد أن يطعن في الأصحاب ويطعن في الصديق ويطعن في عمر ويطعن، بل من أراد أن يطعن في أبي هريرة، لأن أكثر الأحاديث رواه أبو هريرة. الطعن في الأحاديث وفي الصحابة الغرض من ورائه أن يطعن في محمد عليه الصلاة والسلام نفسه، ولكنهم جبنوا ولا يجرؤوا على الطعن فيه، فيأتونك من باب آخر. ربما حينما يطعنون في الأصحاب تقول خلاف خلاف، لا. ولذلك الطعن في الأصحاب نذير الزندقة والإلحاد والعياذ بالله، لأن من يطعن في هؤلاء يقصد الطعن في صاحبهم صلى الله عليه وسلم الذي ائتمنهم على الكتاب، فهم الذين أوصلوا لك الكتاب. هل أنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت أخذت المصحف من يد محمد صلى الله عليه وسلم؟ من أوصل لك القرآن الذي تحفظه الآن؟ أنا أحفظ عن من؟ عن شيخي، وشيخي حفظ عن شيخي، وكل هؤلاء حفظوا القرآن عن من؟ عن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام الذين انتشروا في البلاد وفتحوا البلاد ودان لدينهم العباد رضي الله عنهم أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. حد مع نسخة الألبان شرح بتاعه حي على الفلاح.

الكلام ده يا اخوان طبعا احنا مش محدثين يعني ولا علماء حديث، بس ايه يعني اللي بنفهمه بنقوله للاخوة علشان يبقوا على بينة من امرين. لما يجي طالب الحديث من الممكن اللي هو في البداية من الممكن ان يحكم على اسناد بالصحة او بالضعف، لكن مقدرش يحكم على الحديث كله على بعضه بالصحة او بالضعف، لان عندنا علم اسمه علم العلل، والعلل دي بتبقى علل خفية. دي لما تيجي تقرأ يقول لك هذه الامور لم يكن يتكلم فيها الا مين؟ الا الكبار جدا، الكبار جدا. ولذلك تجد اللي ألفه في العلم ده مين؟ ابن المديني، الدارقطني، الامام احمد بن حنبل. انتوا واخدين بقى طبعا احنا وصلنا لعصر غريب جدا، بدأ بعض الناشئين في علم الحديث بيألفوا في العلل الان. بعضهم تجدوا من الناشئين الشيخ الالباني لم يؤلف كتاب اسمه علل الحديث، لكن هو الرجل تكلم عن العلل في اثناء التخريج والتصحيح والتضعيف. لكن بدأ وجدنا بعض الشباب من طلبة العلم الحديث، وللاسف يكتب احيانا امام الكتب اللي حققوها العلامة، تغريب بس ألف كتب في علم العلل، حاجة غريبة وعجيبة. بقى العلم العلل لابن المديني، والعلل للامام الدارقطني، والعلل للامام ابن حنبل، والعلل للشيخ فلان. طبعا بقت مشكلة، وقفوا يتكلموا هم في العلل، مع ان هم قرأوا في علم المصطلح ان العلل دي ما يتكلمش فيها غير مين؟ الاساتذة. لكن للاسف ويستدركوا على ابن حجر، ويستدركوا على الشيخ الالباني، ويقولوا الشيخ الالباني متساهل في التصحيح والتضعيف الى اخر هذا الكلام اللي بنقوله. فذلك يعني اذا كان واحد زي الشيخ اسمه ايه الارناؤوط، الشيخ شعيب الارناؤوط، الشيخ شعيب قوي اقوى من الاسماء اللي انتوا بتسمعوها دي، ومع ذلك لما بيجي يتعارض كلامه مع الشيخ الالباني بنقول له متشكر لغايه كده، وكلام الالباني هو الماخوذ به في هذا الامر، ليس تعصبا للشيخ ولكن انزالا للناس ايه منازله. فكيف باخوة يعني شباب نشأوا في هذا العلم ولم يعني يتمكنوا فيه، وألفوا في العلل وتكلموا في العلل واستدركوا على الالباني. وللأسف الغريب ان هم يا اخواننا، طب الشيخ الالباني اختصر البخاري واختصر مسلم وقسم الكتب الاربعة الى صحيح وضعيف، وراجع صحيح ابن خزيمة بعد ما حققوا احد طلبة العلم المحترمين الشيخ الاعظمي، كانت رسالة الدكتوراه بتاعته في تحقيق صحيح ابن خزيمة الاربع مجلدات، جعل الشيخ يراجع له الكتاب، تكلم في كتب كثيرة جدا. يجوا الاخوة يصححوا ما تم تصحيحه ويضعفوا ما تم تضعيفه. طب ما عندكم كتب ما حدش قرب جنبها فتشتغلوا فيها، ما عندكم مصنف ابن ابي شيبة، مصنف عبد الرزاق، وعندكم سنن البيهقي. لا، هم يجوا باللي الشيخ اشتغل فيه ده ومسكوا الكلام، الشيخ مثلا السلسلة الصحيحة، الشيخ جاب الطرق كذا، يمشي وراه يمشي وراه حزوة القزة بالقزة، وبعد كده كل مجهوده يمشوا عليه حزوة القزة، وفي الاخر يخلف الشيخ في الحكم. سبحان الله. طب ما تبدأ بحاجة الشيخ ما تكلمش بيها، وهذا ان وجدوا يعني حاجة الشيخ ما تكلمش بيها رحمة الله عليه فقد كان مدرسة وحده رحمة الله. اخونا بيقول لي نرجو باجازة تفسير الهم في سورة يوسف. لا ده مش محتاج اجازه، لا ده هنطول فيه، لو اتكلمنا عن الهم سنطيل فيه، وطبعا الامر الوقت لا يتسع للكلام فيه يا اخوانا، كلام فيه لا يتسع. في ايه تاني؟ ده بقى بيقول لي شخص الشيخ صالح الفوزان قال الالتزام بجنس العمل. لا انت ما فهمتش الكلام، لان قضيه الالتزام بجنس العمل انت ما فهمتش، انت عايز تسال عن حاجه بس ما عرفتش تسالني. ما تستعجلش لما نيجي نتكلم في الايمان هنتكلم يعني في الاول في الموضوع، نتكلم عن البدعه الحديثه اللي اتكلموا عليها عن جنس العمل، وما قاله الشيخ ابن العثيمين رحمه الله عليه هذه طنطنه فارغه، فالكافر ما كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مش عارف من ترك جنس العمل. هذا كما قال الشيخ ابن العثيمين، هناك اناس يريدون ان يكفروا الناس بنفس النص كده، كلام الشيخ ابن العثيمين، اناس يريدون ان يكفروا الناس بس مش عايزين يقولوا هذا الكلام صراحه، فيقول لك كافر بترك جنس العمل، هو عاوز يكفر. وذلك انا لما كنت بناقش بعض الاخوه الشباب اللي بيتكلموا في مساله التكفير بجنس العمل، والكلام ده مسجل، لما قدامك طب تعالوا انتوا بتكفروا جنس العمل، بتكفروا بايه؟